الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ولله الحمد والمنة، نحن على مشارف الانتهاء من الكتاب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك وأن يتقبل منا هذا، فما تبقى فيه لعله المحاضرة القادمة أو التي تليها على الأكثر إن شاء الله نكون قد انتهينا من الكتاب. على حسب ما نأخذ اليوم سيتبقى القدر الذي هو نتم به الكتاب إما الأسبوع القادم أو الذي يليه بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد تعلمنا في هذا من هذا الكتاب، وأن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية خير الله عز وجل يجزي خير الجزاء على ما قدمه لهذه الأمة، وما أن نفع الله عز وجل بعلومه والذي هي من الصدقات الجارية عليه إلى أن يوم يلقى الله عز وجل. وقفنا عند الفصل الخاص ب تتم كلام المؤلف في مسألة عدم تخصيص بقع معينة، بقاع معينة أقول، بقاع معينة أو أماكن معينة يشد لها الرحال أو تخصص بعبادة إلى غير ذلك، وقد بيناها في المحاضرات السابقة فيما قد قرأناه، وهذا كله تعيما ليبين بأنه على عدم المغالاة في القبور واتخاذ المساجد والذهاب إليها وتخصيص عبادات إلى غير ما ذلك. فتوسع في نبين حتى لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من السلف والصحابة والتابعين ومن تبعهم في القرون الخالية الثلاثة، أن لم يكن لا تشد الرحال إلى قبور ولا أمنية ولا إلى مشاهد ولا إلى مساجد غير ما جاء الشرع به بشد الرحال إلى المساجد الثلاثة، ولا كانت تخصص أماكن هم لها قدر عند الأمم السابقة كما سيأتي معنا في الصخرة وبيت المقدس وغير ذلك. كل هذا لم يكن ينظر إليها عند الصحابة ولا عند السلف عندما كانوا يأتون إلى هذه البلاد، فما كانوا يعظمون هذه الأماكن ولا يرتدونها ولا يخصصونها بعبادة. وهذا كله تأكيدا وتدعيما على فعل السلف في أنه لا شيء يعظم غير ما جاء الشرع بتعظيمه، وخاصة في مسألة تعظيم الصلاة عنده أو الدعاء أو غير ذلك أو الذبح إلى غير ذلك من الأمور، إلا أن يكون قد جاء الشرع ببيان ذلك. وقد بين في هذا الفصل الذي سنقرأه بأنه الذي قصص بذلك فقط هي المساجد الثلاثة، بل حتى أن المساجد الثلاثة فيها فقط عبادات اشتركت فيها، وخصت الكعبة أو المسجد الحرام هو فقط بالطواف حول الكعبة وغير ذلك، وباقي المساجد الأقصى أو حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يعمل فيه هو الصلاة والذكر والدعاء إلى غير ذلك الذي يفعل في باقي المساجد. وهذا الذي سيبينه الآن الشيخ في فصل قال: وأما المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد، دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدا كانت النصارى ألقتها عليها معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة ويصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها واتبعه المسلمون في ذلك. النصارى كانت يعني تعلم أن الصخرة لها قدر عند اليهود يصلون عليها، كانت قبلتهم، فكانت النصارى يعني يستنقصون منها ويضعون عليها زبالتهم وأشياءهم لكيدا باليهود الذين كانوا يعظمون هذه الصخرة. فلما جاء عمر رضي الله عنه وارضاه أخذ عمر في ثوبه منها واتبعه المسلمون في ذلك. ويقال إنه سخر الأنباط حتى نظفها، يعني نظف هذا المكان، و لأنها كانت من قبل قبلة لليهود في شرع من قبلنا، فقط هو أزال عنها ما كان ينتقص منها. ثم قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ أراد أن يبني مصلى، فقال فقال ابنه خلف الصخرة، يعني جعل الصخرة إيش مقدمة وخلف الصخرة، فقال يا ابن اليهودية خالطتك يهودية، خالطتك يهودية، يعني كأنه أو كما قال. وكعب الأحبار كان من علماء اليهود من قبل، ومن الله عز وجل عليه بالإسلام. فقال عمر أبنيه في صدر المسجد فإن لنا صدور المساجد. فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد، وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم الأقصى، والأقصى اسمه للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، إنما الحرم بمكة والمدينة خاصة. عمر رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يبنى المصلى ما جعلها خلف الصخرة حتى ما يستقبل الناس الصخرة والمسجد، فيكون استقبلوا الصخرة، ويعلم كيفية مخالفة اليهود. ذلك ولما قال له كعب الأحبار قال يا ابن اليهودية، يعني كأنك تذكرت ما كان عند في اليهودية من قبل. ثم قال أبنيه في صدر المسجد فإن لنا صدور المساجد. فبنى المسجد قبل الصخرة، وجعل طبعا متجه إلى الكعبة، فحتى إذا استقبل الناس استقبل الناس الكعبة ولا يستقبلون القبلة. ثم الشيخ يبين لو ما يسمون اليوم الأقصى، طبعا المسجد الأقصى معلوم، لكن البعض العوام يظنون دائما أن الصخرة هذه ومسجد القبة أن هو الأقصى، وهذا من التلبيس كان ذلك، ويقول الكثير ما يسمينه العامة اليوم الأقصى. والأقصى هو اسم المسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما. بعض الناس يقولوا الأقصى ثالث الحرمين، أول القبلتين وثالث حرمين، وهذا الكلام يعني على عوام الناس يقولون، وخطأ، لأن الحرم من حرمه الله عز وجل، والحرم والذي حرمه الله عز وجل هو مكة والمدينة، كما أن الله حرم مكة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، حرم مكة لإبراهيم، والله عز وجل حرم المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحرم. لكن الأقصى لا يسمى حرما، يسمى المسجد الأقصى فقط. قال، وهذا يبين عن إيش، إنه لم يكن يعظمونه السلف ولا يقولون عليه حرم، لكن هذا انتشر الكلام عند العام وخطأ. قال في وادي وج الذي في الطائف نزاع بين العلماء، نزاع يعني هل هو من الحرم أو غير الحرم، يدخل في حرم مكة أو لا يدخل في حرم مكة، هذا هو المقصود. لكن عموما هو لفظ الحرم لا يطلق إلا على مكة والمدينة فقط، أما المسجد الأقصى لا يقال له حرم، وإنما يذكر كما ذكره الله عز وجل بالمسجد الأقصى في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال فبنى عمر المصلى الذي في القبلة، ويقال إن تحته درجا كان يصعد منها إلى أمام الأقصى، فبناه على الدرج حيث لم يصلي إلى أهل الكتاب ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخر، حيث لم يصلي إلى أهل الكتاب ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخر، ولا تمسحوا بها ولا قبلوها، بل يقال إن عمر رضي الله عنه وارضاه صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. إذا يبين لك إيش، إن الصخرة معلومة ومع ذلك لم يعظمها عمر ولم يلتفتوا إليها ولا المسلمون، ولا تمسحوا ولا قبلوها ولا فعلوا معها أي شيء يخالف ما جاءت به الشريعة، فما كانوا يخصصون هذه البقاع بشيء. قال وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذلك نقل عن خير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري. يبين لك بأنه حتى الصحابة لم يكن يعني يهتمون بذلك، وفي صوت عندكم؟ انا مش على مجموعة انا. طيب الحمد لله. فلا كان الصحابة كما قلنا يستقبلون الصخرة ولا يذهبون إليها ولا يتنصحون، بل كانوا يصلون فقط في المسجد الأقصى كما كان ابن عمر يفعل. وهذا طبعا عدم تعظيمها لأنها من تعظيم اليهود، وكانوا ينهون عن تشبه باليهود والنصارى في ذلك. قال كذلك عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم. إذا لم يبين لك إيش، لم يكن هناك أي أدنى اهتمام بالصخرة، وهذا كأنه محل إجماع. حتى جاء بعد ذلك الملك عبد الملك بن مروان وبنى قبة الصخرة، وهي لها قصة حقيقة قالها العلماء لما حدث النزاع الذي بينه وبين ابن الزبير رضي الله عن ابن الزبير، وكان الناس يحجون وفي وجود ابن الزبير في مكة وحرصون على ذلك، وكان وقتها مكة تحت إمرة ابن الزبير. فقالوا ابن عبد الملك يعني أراد أن يصرف الناس، وهذا طبعا تصرف خطأ، يعني حتى لم يستشير فيه العلماء، يصرف الناس عن ذلك وأراد تعظم من قبة الصخرة حتى الناس يرتدون بيت المقدس ويأتون إلى غير ذلك. فمن حيث البناء والتشييد فيها أو يعني فرشها وغير ذلك، حتى يعني الناس تهتم بزيارة البيت المقدس الأقصى، وكان يكون في منطقتي أو فيما هو إمرة عليه كيدا في ابن الزبير. وهذا طبعا فيه يعني أمر لم يستشار فيه العلماء أن يفعل ذلك، ولا شك أن هذا لم يكن من الصواب أن يفعل. قال وكذلك وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا ما بنى عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين. وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هم أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع، فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف فيما سواه إلا المسجد الحرام، والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف له فيه وجعله الله قبل لعباده المؤمنين. ومع هذا فليس فيهما ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين وهو الحجر الأسود، فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم أو يقبل؟ وأنا أبين لك الذي أعلى قدرا وشأنا عند الله المسجد الحرام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال صلاة في المسجد الحرام بألف صلاة في مسجدي سيادة بألف بغيرها إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بألف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا 100,000 أو بمائة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاة في المسجد الحرام ب100,000 تعظيما، وهو المسجد الذي جعله الله قبلة فيه قبلة الناس في الحج والطواف. ومع ذلك لم يشرع للتقبيل كما ذكرنا من قبل إلا فقط الركن الحجر الأسود، فكيف يكون في غير ذلك في الأقصى الذي هو دون ذلك في المرتبة والشرف والمكانة ما يستلم أو يقبل؟ فليس لا تقبل الصخرة ولا غير ذلك. وكانت الصخرة مكشوفة، ولم يكن أحد من الصحابة ولا ولاتهم ولا علماءهم يخصوها بعبادة، وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهم ما حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها، ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه وابنه وابن ابنه. فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبة على الصخرة. وقد قيل أن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير، أو يقصدونه بحجة الحج يذهبون إليه، يعني بحجة الحج وهم يريدون ابن الزبير. فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليه، وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر قصد الناس لبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على دين الملوك. وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا. وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر أن الله قال، الله عز وجل قال للصخرة أنت عرشي الأدنى، فقال عروة يقول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأنت تقول إن الصخرة عرشه وأمثال هذا. ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عندها، حتى ابن عمر رضي الله عنهما مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى كان لا يأتي الصخرة، وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة اليهود، فلم يبقى في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم، كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت، وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود. وقد تقدم كلام العلماء في يوم السبت وعاشوراء ونحو ذلك. هذا يبين لك قصة القبة والذي بناها أو تعظيمها والذي بنى عليها الصخرة هذه التي بنى عليها القبة عبد الملك، إلى غير ما نقله شيخ سبيل تيمية في القصة التي قلناها، ثم زادوا عليها من نقل بعض الإسرائيليات. لذلك قال كعب الأحبار وبدون أي سند أو شيء، وسيأتي الكلام عنها أيضا الآن. وأيضا أبين لك أنه لم يكن لهذه الصخرة قدر عند الصحابة كما قلنا، وابن عمر كان يأتي رضي الله عنهما فيصلي في المسجد الأقصى ولا يذهب إليها، لأنها نسخت قبلة اليهود وقد نسخت، وقد أمرنا بعدم تعظيم ما كان خاصا باليهود، وشرع من قبلنا قد نسخ في شرعنا، كما جاء أيضا في يوم السبت وعاشوراء كما ذكره من قبل. قال وقد ذكر طائفة متأخر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغلظ لبيت المقدس بالتحليف عند الصخر، كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام، وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره، ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك، ومن فعل ذلك فهو ضال المبتدع مخالف للشريعة. إذن بعض الناس تكلم على أن اليمين يعني تغلظ في بعض الأماكن، والحق أننا سنبين أن تغليظ اليمين جاء في بعض الأزمنة وبعض الأماكن، وليس منها بيت المقدس ولا عند الصخر ولا حتى في قاعدة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله لم يثبت بذلك، لكن ثبت أن اليمين تغلظ عند المنابر في كل مسجد، وأن تغلظ هذا في المكان في الزمان من بعد العصر لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، وجاء في التفسير بعد صلاة العصر، فكان الزمان الذي هو معظم أراد أحد أن يحلف أحد أن يكون بعد العصر، وكان أيضا في المساجد يكون عند المنبر كما جاءت السنة بذلك، لكن لا تغلظ اليمين عند المشاهد ولا عند القبور أنبياء أو غير أنبياء ولا حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصالحين ولا غير ذلك، بل هذا كان تعظيما وسيلة للشرك، سيكون هذا وسيلة للشرك. فهذا الذي قاله شيخ ابن تيمية هنا أن ما ورد في ذلك ليس له أصل من السنة، بل قال من فعل ذلك وظل مبتدع مخالف للشريعة. وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم، وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار، وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرا من الإسرائيليات، وقد قال معاوية رضي الله عنه ما رأينا من هؤلاء المحدثين من عن أهل الكتاب أمثل من كعب، وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. إذا يتكلم عن الذي نقل من ذلك أثار عن أهل الكتاب كما نقل كعب الأحبار، وسبين أن بينه كعب الأحبار من أقرب النبي بتاع 1000 سنة، فأين السند في ذلك؟ وكله حكايات وقصص لا أصل لها. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه. ما دام لم يأتي توفيقا لهذا الكلام عندنا فلا نصدق ولا نكذب، قد يكون باطل فنصدقه وقد يكون حقا فنكذبه، ذلك لا نقول فيه شيء. وكعب الأحبار كان حبرا من أحبار اليهود، من الله عليه بالإسلام بعد ذلك، لكن كان يروي إسرائيليات عن بني إسرائيل وقد لا يثبت فيها كثيرا. ذلك الشيخ هنا يبين كيف يثبت أن بينه وبين أقرب النبي من الذي ينبع عنه يعني بمئات وألوف السنوات، أو قال من العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة، إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم، وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين، توقف أهل العلم في مراسيلهم. هذا يسمى مرسيل. إذا المرسل، المرسل إيش؟ إذا حدث التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال عطاء والحسن وأبي العالية وغير ذلك، وهم خيار علماء المسلمين، ومع ذلك يسمى هذا عند أهل الحديث مرسل وفي انقطاع، لأنه قد يكون التابعي حدث عن تابعي عن صحابي، وقد يكون التابعي حدث عن صحابي، فالمسألة ليست مطلقة أن تقبل، لا يتوقف فيها. ومعلوم الكلام في المراسيل عند أهل الأصول وعند أهل الحديث. قال فمنهم من يرد المراسيل مطلقا، يقول لا المراسيل لا نقبلها، في انقطاع، لا ندري بين التابعي، تابعي آخر ثم الصحابي، أم هو الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يتقبلها بشروط، وهذا الذي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الماتع الرسالة في شروط قبول المرسل. ومنهم من يميز بين من عادته أن يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وابراهيم النقعي ومحمد بن سيرين، ومن عرف عنه أنه قد يرسل عن الثقة عن غير الثقة كأبي العالية والحسن. وهذه كلها مسألة حديثية، وأيضا دخلت في الأصول لأن هذا من الأدلة، فهل هذا اللي هو الحديث، فهل هو يقبل أم لا المرسل، وتكلم فيها كما قلت الشافعي أصوليا في كتابه الرسالة، وتكلم عن الحديث الذين وضعوا شروط لقبول المرسل. وأريد الشيخ أن يبين هذا مثال، وهؤلاء ليس بينهم بين أحدهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا. يعني إذا كان، شوف الأمة كيف تحقق وتدقق في العلم وفي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يكون الحديث سند فيه إرسال، وقد يكون الفارق بين آخر راوي والنبي صلى الله عليه وسلم رجل لو كان صحابيا، أو رجلان تابعي وصحابي، أو ثلاثة على الأكثر، يعني صغار التابعين ثم كبار التابعين ثم صحابي مثلا على الأكثر. ومع ذلك اختلف العلماء وتوقفوا في قبول هذا المرسل إلا بشروط ما قبلوها كذا، وما بالكم، قالوا أما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب مرسلة، فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق أهل العلم، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح، كالبخاري في المعلقات الذي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده، وما وقفه كقوله وقد ذكر عن باز بن حكيم عن أبيه عن جدي ونحو ذلك فإنه حسن عنده، وهذا وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري. يعني إذا كان يريد أن يقول إن هذا لا يمر هكذا، بل يرجع لأهل العلم أساطين أهل الحديث الذين ينقل عنهم كالبخاري في المعلقات الذي وضع بعض المعلقات ثم جزم بصحتها، لم تتحقق فيها الشروط في صحيح فجعلها في الملحق في المعلقات، لكن هي صحيحة عنده وذكر فيها بعضها، فهؤلاء الذي بيقبل كلامهم فيها، وأهل الحديث الذين وضعوا الضوابط في قبول المرسل. فكيف بقى بما ينقل كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء، وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه 1000 سنة وأكثر وأقل، يبقى كيف يقبل هذا؟ وكلام ده ليش بيقول الشيخ ابن تيمية؟ لما ترجع للصوفية والقبورية وأصحاب البدع تجد يكلمك بترهات وقصص وحكايات لما تجد لا سند، ما تجد يمكن أن تجد لا سند أصلا، ويقتنع بذلك وينقلها ويعمل بها. فالشيخ بيقول إذا كان أصلا نحن أهل الحديث وأهل السنة ما نقبل المرسل الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1 أو 2 أو 3 إلا أن يكون من أهل العلم وقد حقق ودقق وقال إنه صحيح عندي وجزم بذلك وتحققت فيه شروط، فكيف يقبل ما ينقل كعب الأحبار وأمثالي عن الأنبياء؟ قال وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة، بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود، بينقل عن كتب اليهود وقد أخبر الله تبديله وتحريفه، فكيف يحل للمسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل؟ وهذا كلام مهم، لأن دائما لما يأتيك أحد يتكلم ويقول لك حديث أو يقول لك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل أين سنده، خاصة من هؤلاء الذين يتكلمون في القصص أو في الإسرائيلات، أين سندك في ذلك؟ أنت تنقل عن كتب اليهود الذي قد قال عنهم الله عز وجل قد بدلوا وحرفوا دينهم، قال بل واجب ألا يصدق ذلك ولا يكذب أيضا إلا بدليل يدل على كذبه، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء ومما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله. وهذا يبين لك حقيقة كيف أن الله عز وجل فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وحفظ لها القرآن والسنة. هو الذي قال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظ الكتاب من التبديل والتحريف إلى قيام الساعة، كلام الله عز وجل حفظه، وحفظ السنة أيضا. لن تجد في شريعة من الشرائع عندهم حديث واحد فقط إلى نبيهم بسند متصل، ما تجد. ابحث عند النصارى واليهود ما تجد ذلك، مفاوز في عصور من العصور انقطع عندهم الأسانيد فيها، لكن الله عز وجل منع هذه الأمة بأنه حفظ السنة كما حفظ الكتاب. وكثير من الأحاديث الصحيحة عندنا بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم عظيم جدا شريف، علم السنة. والله قيد علماء بهذا الأمر، حفظوا السنة وحموها ونقبوا فيها وأخرجوا الكذب والموضوع منها وبيانوا الصحيحة فيها من الضعيف، جزاهم الله عز وجل خيرا على هذه الأمة. وهذا من فضل الأمة، من فضل الله على هذه الأمة. فعلماء كبار من التابعين ومن تابعي التابعين، طبعا أشهر ذلك من التابعين الذي تكلمنا عن المراسيل وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، ذلك هو أول من تكلموا عنه في مراسيله لأنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم من العلماء، سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، ومع ذلك ما قبل العلماء هذا الحديث المرسل هكذا، لأنه غالبا كان سعيد بن المسيب عندما يرسل عن صحابي فيسقط الصحابي فقط، يروي تابعا عن الرسول، ومع ذلك لم يكن انظر إلى الدين وكيف كانوا يطبقوا العلماء. الأمر دين، ليس فيه محاباة ولا أنساب، أيا كان الذي يتكلم ما دام يتكلم عن الله عز وجل وفي دين الله، فقيد الله هؤلاء العلماء الأزداز. أيا كان هذا الصحابي عالم، أيا كان هذا العالم وقدره، لكنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون اتصال وقفوا وسموه مرسل لو كان تابعي كما قلنا، وتوقفوا حتى تبينوا باتصال السند بالبحث والتنقيب والروايات الأخرى وغير ذلك، أو بما وثقه العلماء أن مثلا سعيد لا يروي، إذا أرسل لا يرسل عن ثقة أو لا يرسل إلا عن صحابي، فيقول إذا المراسيل السعيد تتبعنا المراسيل وجدناها موصولة في أماكن أخرى، وأن سعيد لم يرسل إلا عن صحابي والصحابي ثقة، فسقوط الصحابي من السند لا يؤثر يقبل، لكن مع ذلك لا يحتجون إلا بإذا توثقوا من ذلك. وهذا حرصهم على عشان اللي يتكلمون الآن في السنة ويقدحون في السنة، أقول ما ندري أقال البخاري هذا أم نقله من أين أتى به، وبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم، طبعا القفح في البخاري طبعا ومسلم إنهم أصح الكتب، لا نقول إن هذا لم يأتي هكذا من فراغ، البخاري لم يجلس عمره كله حتى يخرج لنا الصحيح ويصلي على كل حديث ركعتين، ده بعد أن قبل أن يكتبه، مع أنه قد قطع فيه ما قطع من الساعات والأوقات حتى يتوثق من هؤلاء الرواة الذين قد وضع شروطهم في الصحيح. فهذا وقبله الإمام مالك والإمام أحمد وغيره من العلماء الحديث وغير ذلك، فهذا لم يكن هكذا الأمر، هذا من حفظ الله لسنته أن يظل صحيح البخاري وصحيح مسلم من وقت ما ألفه البخاري ومسلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، هذا من قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لكن الشاهد وأريد الشيخ أن يبين إيش، إن إذا كان هذا يفعل مع العلماء الثقات الأفزاز أصحاب الدين والعلم، فكيف بما ينقله كعب الأحبار في كتب من كتب اليهود لا نعلم عنها أصلا ولا سندا ولا شيء، وبينه وبين أي نبي ألف سنة على الأقل كما قال الشيخ رحمة الله عليه. فقال لذلك الواجب ألا يصدق ولا يكذب، لا تصدق ولا تكذب. وهذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم لنا، بل قال بعض الاصاليات فيها ما هو كاذب اصلا وفيها منسوخ، وانت لا تستطيع ان تفرق ذلك، فلا تكذب ولا تصدق. قال ومعلوم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الاولين والتابعين لهم باحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكنوا بلاد وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الامصار، وهم كانوا على اعلم بالدين واتبع له ممن بعدهم، وليس لاحد ان يخالفهم فيما كانوا عليه. فما كان من هذه البقاع لم يعظموه او لم يقصدوا تخصيصه بصلاه او دعاء او نحو ذلك، لم يكن لنا نخالفهم في ذلك. وان كان بعض من جاء بعدهم من اهل الفضل والذين فعل ذلك، لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيله. هذا كلام مهم. ليش؟ ورجع الكلام للأصل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي فتح هذه البلاد؟ من فتح مصر والعراق والشام؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسكنوا فيها أم لا؟ سكنوا فيها. عمرو بن العاص كان في مصر، وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانوا في الشام معاوية وغيره، وكانوا في العراق وفتحت في زمان عمر وزمان عثمان وعلي كان رضي الله عنه، وكانوا في هذه الأماكن، وبلا شك أنهم أعلم الناس بالدين، ومع ذلك في هذه الأماكن لم يعظموا شيء. لما نزلوا مصر هل عظموا شيء من هذه الأماكن؟ لما راحوا ذهبوا إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى وفلسطين هل عظموا ما كان هناك من أشياء سيأتي يتكلم عنها الشيخ هنا في مسألة قبر إبراهيم الخليل ولا بيت لحم لعيسى إلى غير ذلك؟ ولم يعظموا هذه البقاع. فيقول فما كان من هذه البقاع لم يعظموه أو لم يقصدوا تخصيصه. لما جاءوا هل ذهبوا إلى الطور في سيناء مكان ما كلم الله عز وجل موسى وجعلوه مكانا مخصصا أو فيه شيء؟ ما يفعل ذلك؟ قال لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك. طب وإن كان من بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والذين فعل ذلك حتى لو من المتأخرين وكان لهم من الفضل شاهدوا في ذلك فأخطأوا، ليس لنا نتبع سبيلهم، بل علينا أن نتبع سبيل من هم خالفوا سبيلهم وسبيل الصحابة. هذا الذي أمرنا به، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. الآية قال ومن أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم منه وأفضل أنه خالف سبيل هذا المخالف. وهي الجملة جامعة لا يتسع هذه المواضع لتفصيلها، وهذا كلام بديع جدا. يعني حتى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتبه قال الشيخ في هذا الكتاب، ولعل هذه مثال، حتى ما لما كان راجعا من الطور وقابله الصحابي قال من أين تأتي؟ قال من الطور. قال لو أدركتك قبل أن تذهب لمنعتك، أو كما جاء في معنى الأثر. وسكت أبو هريرة ما تكلم، لأنه الثاني ما هو علم. ثم قال له قد نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وإلى غير ذلك، ولعن تعظيم أو منع التعظيم هذه البقاع. فلما نقل من خالف نقل الإنكار عليهم، وهذا معنى قول الشيخ ومن أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم منه وأفضل أنه خالف سبيل هذا المخالف. وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع تفصيل. حتى لو تتبعت كلام الشيخ هنا في أماكن أخرى ستجد أنه حتى ما ورد عن بعض المتأخرين ستجد أن هناك من هو أعلم منهم وأنكر عليهم وخالف. قال وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين ولم يصلي بمكان غيره ولا زاره. إذن المسألة وهي البيت المقدس فقط، وحديث المعراج دي فيه ما هو في الصحيح وفيه ما هو في السنن أو في المسانيد وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات، مثل ما يرويه البعض بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصلي فيه، وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصلي فيه. وأعجب من ذلك أنه روي فيه أنه قيل له في المدينة انزل فصلي هنا قبل أن يبنى أو يبني مسجده، وإنما كان المكان مقبرة للمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك. طبعا هذا كله موضوع هذا ليس هذا من روايات الموضوعات التي لم تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناك، فهذا ونحو من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة. وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس فيها في إتيانها فضيلة عند المسلمين، سواء في كان مولد عيسى أو لم يكن، بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء، ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا. وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستوطن الشام خلائق من الصحابة وليس فيهم من فعل شيئا من هذا، ولم يبني المسلمون عليه مسجدا أصلا. لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في أواخر المئة الرابعة، لما أخذوا البيت المقدس أو بيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام، لما كان ملوك مصر والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صحيح ولا نقل صريح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، الله أكبر، ليس لها عقل صحيح ولا نقل صريح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، قوية النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة، وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه وجعلت لها بابا، وأثر النقب ظاهر في الباب، فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثه النصارى وليس من عمل سلف الأمة وخيارها. يعني حتى الذي فعلوه في الشام فيما يسمى قبر الخليل، هذا من فعل النصارى ليس من فعل المسلمين، ليس من عمل المسلمين. هذا ما كان في وقت الحروب الصليبية لما استولوا على بيت المقدس، فعلوا ذلك بالخليل، بقبر الخليل كما يسمى، وأصبح هذا من طقوس النصارى وليست من المسلمين أصلا. وليش الاستفسار في هذا من الشيخ رحمة الله عليه؟ ليبين لك يعني بعد أن بين، طبعا الكتاب كله هو بينتهي الآن، بعد أن بين كتابا وسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين لك تاريخيا أصلا أن هذه البقاع التي فتحت وانتشر الصحابة فيها لم يثبت عنه أنهم كانوا يعظمون تلك البقاع في شيء ولا يرتدونها، وهم لا شك هم أهل الفضل، وكانت موجودة هذه البقاع ووصلوا إليها في الشام وفي العراق وفي مصر وفي غير ذلك، ومع ذلك لم يكن لها أي تأثير عند الصحابة ولا كان لها قدر ولا تعظيم ولا شيء أصالة. وهذا يبين لك أن هذا ما كان دينا قبل هو دينا بعد ذلك، فمن أحدث بعد ذلك وعظم هذه الأماكن وجعل فيها ما فيها من الصلاة أو الدعاء أو الذهاب وغير ذلك وابتداع في دين الله عز وجل. لذلك قال فصل: وأصل دين المسلمين أن لا تختص بقعة بقصد العبادة. انتبه، هذا تأصيل بقى مهم جدا. وأصل دين المسلمين أنه لا تختص أو لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة، وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه من البقاع، فهو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. أول شيء انتبه لهذه الكلمة مهمة جدا، لا يمكن ولم يقر في ديننا أن تخص بقعة غير المسجد أيا كان المسجد بعبادة، وقد بيناها من قبل، بل حتى تخصيص بقعة داخل المسجد بالعبادة كما كان البعض يخصص بقعة ويظن أن هذه أفضل، هذا ليس من أيضا. فما بالك بغير المسجد، أن تخصص أي بقعة بالعبادة عليه، كما جاء أن مثلا لما جاء الرجل بحديث ابن بوانة ومعلوم لديكم، لما نظر أن يسبح ببوانة فقال أكان فيها صنم يعبد من دون الله، أكان فيها عيدا للمشركين، يعني في تخصيص لهذا المكان لشيء مما كان يفعله أهل الكفر والشرك، فلما تبين مثلا ليس فيه شيء قال أوفي بنذرك. وهذا كان في إيش؟ تخصيص بالذبح، يعني بالذبح شيء، فدل ذلك أنه لا تخصص بقعة بالعبادة إلا المساجد فقط الذي ارتضاه الله عز وجل أن تكون بيوت لله عز وجل يقصد بها الناس. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد هي لله، يكون لله لإيش؟ للدعاء للعباده للصلاه. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. ذكر لا يكون في المساجد، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال، رجال لا تلهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ايات هذه بيوت العباده التي قد اقر الله عز وجل ان تكون، بل امر وجلت السنه على من بنى مسجدا من بناء المساجد وعماره المساجد وتزيين المساجد بقدر طبعا بعدم المغالاه والاسراف فيها. هل ذكر غير المساجد؟ هل ذكرت القبور؟ هل ذكرت المشاهد؟ هل ذكرت الاضرحه؟ هل ذكرت القبب؟ ما ذكر ان تخص بعباده او تعظم ايا كان، او يتبرك عندها او يذبح عندها او ينذر عندها، كل هذا. بل جاء الامر بالنفي كما جاء لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد، فمنع الله عز وجل ان تتخذ القبور مساجد، وامر ان المساجد التي تتخذ هو الذي يصلى فيها وتخص فيها بالعباده. فغير ذلك لم ياتي فيه نصا، بل هذا اصل كما قال الشيخ. ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات، فكل ما يفعل في مسجد يفعل في مسائر المساجد، الا ما خص به المسجد الحرام من الطواف ونحوه، فان خصائص المسجد الحرام لا يشاركها فيها شيء من المساجد، كما انه لا يصلى الى غيره. وما مسجد النبي والمسجد صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى فكل ما يشرع فيها، فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في سائر المساجد كالصلاه والدعاء والذكر والقراءه والاعتكاف، ولا يشرع فيها جنس لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل شيء ولا استلامه ولا الطواف فيه به ونحو ذلك، لكنهما افضل من غيرهما، فالصلاه فيهما تضاعف على غير على الصلاه في غيرهما، تضاعف على الصلاه في غيرهما. اما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح وان الصلاه فيه افضل من 1000 صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام، وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير وجه من غير وجه. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي في مسجد هذا خير من 1000 صلاه في غيره من المساجد الا المسجد الحرام، فاني اخر الانبياء وان مسجدي هذا اخر المساجد. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا افضل من 1000 صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. وفي مسلم ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان امراه اشتكت شكوى فقالت ان شفاني الله لاخرجن فلاصلين في بيت المقدس، فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها ذلك، فقالت اجلسي فكلي ما صنعت، هي صنعت لا شيء، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وفي المسند عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. قال أبو عبد الله المقدسي إسناده على رسم الصحيح. كل ما سبق يبين طبعا مسألة بين التقصير أن التخصيص في العبادة في المسجد فقط ولا ليس غيره، ثم بين أن كل المساجد تشترك في جميع العبادات إلا ما خص الله في المسجد الحرام وهو فيه الكعبة، أن كل الناس تستقبل المسجد الحرام وتستقبل الكعبة، كل المساجد تستقبل المسجد الحرام والكعبة، والمسجد له خصيصة في الطواف والسعي يعني الحج والعمر والسعي وغير ذلك ولا يشارك فيه غيره، وباقي المساجد حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى كل العبادات بتشرع فيه واحدة، يعني الصلاة، الدعاء، الذكر، القراءة، الاعتكاف كلها تفعل في كل المساجد، وفقط الأفضلية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره بأجر الصلوات، والمسجد الأقصى عن غيره بأجر الصلوات، هنا 1000 وهنا 500 والمسجد الحرام ب100,000. لكن هل يشرع شيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو يشرع في المسجد الأقصى؟ لا يشرع، لا تقبيل شيء ولا تبرك بشيء ولا استلام شيء، بل حتى في المسجد الحرام كما قال لا يشرع إلا تقبيل الحجر الأسود واستلام الأسود والركن اليمين والطواف وغير ذلك. فما يفعل من عبادات في المساجد واحد، وذكر الأحاديث التي بينا فيها أجر الصلاة في كل مسجد من المساجد الثلاثة كما قرأنا. قالوا لهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغير حراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، والاعتكاف من العبادات المشروعة في المساجد باتفاق الأئمة كما قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشرهن وإن كانت المباشرة خارج المسجد. ولهذا قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله، ومحظوره الذي يبطله مباشرة النساء. وأما العكوف والمجاورة انتبه، إذا جعل الاعتكاف فين؟ الآية ولا وأنتم عاكفون في المساجد، جعل الاعتكاف يكون في المساجد ونهى عن الاعتكاف الذي كان في الجاهلية كما سيأتي، والذي كان يفعله الأقوام السابقة كما سيأتي من الآيات وينقلها. فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال، أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي، فليس هذا من دين المسلمين، بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال فهذا عكوف المشركين وذاك عكوف المسلمين. كل الآيات هذه بيانت السابقة أن هذا كان عكوفا للمشركين على أصنامهم وعلى طواغيت الذين يعبدونها من دون الله وعلى الشجر وغير ذلك مع قوم مع إبراهيم عليه السلام ومع موسى عليه السلام إلى غير ذلك. وأما أهل الإسلام اعتكافهم في المساجد فقط في بيوت الله عز وجل فقط ما يكون اعتكافا غير ذلك. فانظر إلى ما يفعله هؤلاء. ليش هذا التأصيل مهم؟ لأن البعض يعكف عند القبور تجده قاعد جنب القبر بالشهور وقاعد جنب الضريح وقاعد جنب أي مكان آخر يعظمونه قبل قبر قبل ما بيت الولي أعف معتكف عنده هناك. لذلك قال فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده ولا شريك له، وعكوف المشركين على ما يرجونه ويخافون من دون الله ويخافونه من دون الله ومن يتخذونهم شركاء وشفعاء عند الله. فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالق ولا أن الله معه إله يساوي في صفاته، هذا لم يقوله أحد من المشركين، بل كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله تعالى قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فقل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنا تسحرون. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى لهم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم. وكانوا يتخذون آلهتهم وصائد تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. قبل ان ادخل في الشفاعه، هو اراد ان يبين بان الفارق بين عكوف المؤمنين كانوا عكوفوا في المساجد لعباده الله، اما هؤلاء المشركون كانوا يعكفون مع هؤلاء الذين يعكفون عندهم كانوا يتخذون شركاء، هم جعلوهم الهه كما يظن البعض. لا، ما نعلم بانهم لم يجعلون، هم كانوا يعلمون ان الله هو الخالق وهو الرازق كما جاءت الايات بذلك، وهو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل هذا ومع ذلك كانوا يتخذون هؤلاء وسائل وسائط عند الله عز وجل. لذلك حتى في التلبية يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني حتى الشريك هذا أنت تملكه وما ملك، لا يفردونه لكن هو يريدونه واسطة عندهم عند الله عز وجل. فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. هم كانوا يقولون بالربوبية، حتى لا نقول بتوحيد الربوبية، أقروا بربوبية الله وإن لم يأتوا بالتوحيد كاملا فيه حتى، لكنهم ضلوا في توحيد العبادة وفي القصد والطلب. اعترفوا بربوبية الله وأنه خالق رازق محيي مميت مدبر للكون إلى غير ذلك، ولكنهم لم يوحدوا الله في الألوهية، لم يقصدوه ويطلبوا منه، بل جعلوا له شركاء وشفعاء وتقربوا إلى الله بأفعال هؤلاء. وهذا كان فعل المشركين عامة من قبل. قال وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. هذا مقصدهم مما كانوا يفعلونه. ثم ذكر الآيات الشيخ رحمة الله عليه في مسألة الشفاعة كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال تعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وقال تعالى عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أمنت بربكم فاسمعوا، وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذا كله آيات في مسألة الشفاعة، أو أرادوا أن يتخذوا هؤلاء شفعاء عند الله، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك أن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون ولا يصحون أن يكون ولا يصح أن يكونوا شفعاء. ثم بين الله حكم يوم القيامة كما جاءت في آيات الأنعام ولقد جئتمونا فرادى إلى أن قال وتركتم مخولكم وراء ضويكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بيننا وضل عنكم ما كنتم تزعمون، انتهى الأمر. أيضا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لن تنفع الشفاعة هذه يوم القيامة ولن يقبلها الله عز وجل، بل سيتبرؤون هؤلاء من بعضهم بعض. لذلك قال وهذا الموضع هو موضع الشفاعة، يؤصل فينا الشيخ ابن تيمية الآن أقوال الفرق التي خالفت ويقر قول أهل السنة والجماعة. لذلك قال وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاثة فرق طرفان ووسط، طرفان ووسط أي موضع؟ وضع الشفاعة. قال فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن، هذا القول الأول، أثبتوا شفاعة وقد نفاها القرآن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا عن من؟ عن الكفار، ليست لهم شفاعة، لكن هم أثبتوا هذه الشفاعة، سنبين مجمل ثم نفصل. قال والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمتي، هذا القول الثاني النقيض، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقته بصدقة غيره وصيامه عنه، وأنكروا الشفاعة بقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة. وبقوله تعالى ما تمال الظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفيع يطاع ونحو ذلك. هؤلاء أنكروا هناك أثبتوا الشفاعة لكل الناس حتى لمن نفعنا من القرآن، وهؤلاء أنكروا الشفاعة لعصاة المسلمين، لعصاة المسلمين أو أهل الكبائر. واستدلوا طبعا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني في شفاعة في هذا اليوم، وما للظالمين من حميم ولا شفيع، وهم الذين فعلوا الكبائر من الظالمين فليست لهم شفاعة. وهذا قول الخوارج المعتزلة، معلوم أن هم يرون بتكفير فعل الكبير. وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاء به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعات لأهل الكبائر من أمتي وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعات غيره من النبيين والملائكة، وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته، والصدق عنه بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء، كما ثبت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوت. وقالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا من ارتضى، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه الشفاعة بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عز وجل عليه وسلامه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فاذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا فقال فأحمد ربي بمحامد يفتحه علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. قالت طائفه من السلف كان اقوام يدعون العزير والمسيح والملائكه فانزل الله هذه الايه، وقد اخبر فيها ان هؤلاء المسؤولين كانوا يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد ثبت في الصحيح ان ابو هريره رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبو هريرة قد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله الله يبتغي بها وجه الله. كلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة، وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجو ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة. طب هو إجمالا حتى ما أدري ندرك الصلاة. طيب الآن نقف للصلاة ونرجع نفصل الكلام في الثلاث فرق مرة أخرى، قلنا إجمالا لكن نبين يعني هذا الجزء حتى نأخذ الوقت المناسب له. فنقف الآن وإن شاء الله بعد الصلاة مباشرة نرجع بإذن الله تعالى إلى الاستكمال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إلى تعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر المؤلف القطعة التي قرأناها قبل الصلاة ما ورد في اختلاف الناس في الشفاعة، وقال على ثلاثة أقسام طرفان ووسط. الطرف الأول وهم الذين ذكرهم من وافق أهل الكتاب أو أهل الشرك، أدخل فيهم بقى أهل القبور القبوريون الذين أطلقوا في الشفاعة، قالوا الشفاعة شملت كل أحد، وكذلك طلبوا الشفاعة من أي أحد، يعني طلبوها من الأموات من الأحياء، كلما استحسنوا أن يطلبوا منه الشهادة طلبوها منه، فأثبتوا الشفاعة مطلقة بدون شروط. كما قال عنهم الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. وكما قال تعالى: واتخذوا والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. والطرف الثاني او الذين انكروا الشفاعه من الخوارج والمعتزله انكروها في اهل الكبائر. طبعا هي وجعلوا اهل الكبائر كاهل الكفر، وقالوا: من دخل النار لا يخرج منها. فكفروا اهل الكبائر من اهل المله، ونفوا أن تكون هناك شفاعة لعصاة الموحدين. وهذا طبعا ضلال مبين، لأن الله قد أثبت سبحانه وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت بسنته أن هناك شفاعة لأصحاب الكبائر. لكن لأنهم أصلا في تأصيلهم يكفرون صاحب الكبيرة، فألحقوه بالكفار في نفي الشفاعة عنه. وأما الطرف الوسط وهي الأمة أهل السنة والجماعة، أثبتوا ما أثبته الله من شفاعة ونفوا ما نفاه الله عز وجل من الشفاعة. فنفوا الشفاعة عن المشركين والكفار لأن الله نفى عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم من ولي ولا حميم. ما لهم من ولي ولا حميم. وأثبتوا الشفاعة التي أثبت الله عز وجل للمسلمين ولعصاة الموحدين، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وبين أن الشفاعة لابد لها من شروط: من إذن الله عز وجل، ومن رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع. وجاءت الأدلة بذلك، والآيات تبين كما قرأناها في الجزء السابق. في ثبوت الأشعة الشفاعة ونفيها. وهذه المسألة فيها تفصيل في كتب التوحيد، يعني أو العقيدة، تكلمنا فيها من قبل أنواع الشفاعات والشفاعات المثبتة والشفاعات المنفية وغير ذلك، فيرجع في التفصيل فيها. وذكر حديث صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فبين من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يعني كنا من أهل التوحيد ويبتغي بها وجه الله، أخلص في توحيده. كلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة. إذا أنكر الله عز وجل على الذين اتخذوا شفاعات لم يقرها الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ذلك قال في ختام هذه القطع: أما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة. بعد قالها بعد أن ذكر الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قال: أما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا أبعد الناس من أبعد الناس عن الشفاعة. وهذه حقيقة المسألة لابد تتعادها قلوب الناس، تعلق المخلوقين بقلوب بعض المخلوقين. بعضهم يتعلق بالناس قلوب المرضية، تعلق بشيخ، بمعلمة، بمعلم، بأبناء، بزوج، بزوجة، بإخوة، بأخوات. المرء حقيقة لا بد أن يتعلق بالله عز وجل، تعلقه كله يكون بالله. من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه، يعني يسعد بسعادته له ويخشى ويخاف حزنه وزعله أو غضبه عليه إلى غير ذلك من الأمور، هذا من أبعد الناس عن الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة: من قال إن الله يبتغي بها وجه الله، أو خالصا يبتغي بها وجه الله، لابد من التوحيد مع الإخلاص، وهذا الإفراد لله عز وجل بذلك، لا يشارك فيه أحد. فلابد باللسان وبالقلب، وأن يكون القلب كله لله، ولا يدعو إلا الله عز وجل، وأن يكون هذا إخلاصا لله، فلا يدخل الأولياء ولا الأموات ولا الأضرحة ولا غيره، وإلا لا تنفع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون وقع في الشرك والعياذ بالله. وأهل الشرك أبعد ما يكون عن الناس عن الشفاعة. ثم قال شفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه أو وإما لخوفه منه، فيحتاج أن يقبل شفاعته. والله تعالى غني عن العالمين، هو وحده سبحانه يدبر العالمين كله، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته، كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه، فالأمر كله له. طبعا هذا فارق مهم جدا من شفاعة المخلوقين عند بعضهم البعض. أنت تجد الآن واحد يشفع لواحد عند أحد، فالرجل الذي يشفع عنده هذا قد يكون كاره لهذا الذي جاء شفيعا، لكنه ممكن مضطر أنه يقبل شفاعته، إما لمنصبه لجاهه خوفا منه رد منه لشيء فعله معه صنيع، فيقبل الشفاعة ويقبلها مضطر. وإلا قد، وهذه معلومة موجودة بين المخلوقين، مضطر لذلك، محتاج إلى هذا الشافع، إما محتاج أن ييسر له أموره في أمور أخرى حتى لا يضره، حتى إن طلب منه صنيعا آخر يجيبه الشافع. والله عز وجل غني عن ذلك سبحانه وتعالى، من هو الذي يدبر العالم كله ويخلق ويرزق ويميت ويحيي، لذلك الشفاعة عنده ليس كشفاعة بين المخلوقين، بل هو الذي يأذن للشفيع أن يشفع، هو الذي يقبل شفاعته أو لا يقبل. كما أنه يلهم الداعي للدعاء ثم هو يجيب لهذا الدعاء، سبحان الله، هذا من تمام كرم الله وفضله، يعني يلهم الشخص العبد لأن يدعو ثم يجيبه الله على هذا الدعاء، والأمر كله له. ده الداعي كان يمكن أن يدعو بدون توفيق الله وتسديد له، والإجابة أيضا من الله عز وجل، وهذا من تمام غناه سبحانه وتعالى وفضله وكرمه على خلقه، يلهمهم الدعاء ثم يجيبهم له، ثم يجيب دعاءه. كما أنه يلهمك ويلهمنا نحن جميعا عن هذا المجلس ويصيبنا عليه، ألا تظنوا بأنكم أتيتم هنا برغبة منكم فقط؟ لا والله، ما جلسنا هذا المجلس بتوفيق من الله وتسديد وبرضا الله عز وجل لنا فيه، ولا يظن أحد مداومته على هذا المجلس وغيره من المجالس والعبادات أنه من محض يعني ثباته أو شيء، لا، بل الله الذي ثبتنا على ذلك، بل الله الذي مكننا على الدوام على هذا الأمر، فالأمر كله لله عز وجل. وانظر إلى فضل الله، يوفقك إلى الخير ويثيبك عليه، كما يرزقك المال ويثيبك على الصدقة به، هو الذي يرزقك أصل المال ثم يأجرك عندما تتصدق بهذا المال، وأصل المال هو من عنده سبحانه وتعالى، ليس من عند نفسك ولا من شطارتك ولا من مخك ولا عقلك ولا دراستك، لا، الله هو الذي يرزقك ويرزق الناس جميعا ويرزقنا جميعا، ثم تتصدق بالمال الذي هو من عند الله فيرزقك على هذه الصدقة. سبحانه وتعالى قال فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له، وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته. إذن الشفاعة كلها من الله، قال إذا قالوا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر، انظر سيأتي الآن، مع أفضل الخلق عند الله ومع ذلك الله عز وجل لم يأذن لبعض استغفارهم لبعض من المشركين، مع علوهم ومكانتهم ليس بين الله عز وجل وبين عباده نسب، ولو كانوا الأنبياء، ما دام الأمر في أصل التوحيد لا ينبغي لله أن يكون معه شريكا ولا ندا، ولا يقبل الله عز وجل من المشركين شيئا، أولئك لم يقبل ولم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل إبراهيم عليه السلام أن يستغفروا للمشركين مع عذر قدرهم عند ربهم. قال وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وقد صلى على المنافقين ودعا لهم، فقيل له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقد قال له أولا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال لو أعلم أني لو زدت عن 70 ليغفر لهم لزدت. فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ليش؟ لأن أهل شرك وأهل كفر، والشفاعة والاستغفار لا تكون إلا لأهل التوحيد. أما أهل النفاق الأكبر وأهل الكفر ليس لهم ذلك. قال نهاه الله عز وجل عن يصلي عليهم، والصلاة دعاء واستغفار، ونهاه أن يدعو لعمه، بل نهاه أن يستغفر لأمه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ذلك، وأجاز له أن يذهب للقبر فقط. يبين لك أن الله عز وجل يغار سبحانه وتعالى مهما على قدر العبد عند ربه ولو كان نبيا، أما في أمور التوحيد والشرك فليس فيها ذلك. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني لا تدعو له، لا تقوم على القبر وتصلي، لا تستغفر. وقلنا كان أولى له عمه وأمه ومنعه الله عز وجل، وكذلك منع الله مع إبراهيم عليه السلام كما سيأتي، لأنه كانوا على الكفر، كانوا على الشرك. قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك مع إبراهيم عليه السلام، قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أواهم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا في قوم لوط، وقبلها نهاه عن لما تبرأ إبراهيم الذين معه من الاستغفار لأبيه بعد أن نهاه الله عز وجل عن ذلك، لأن أباه كان مشرك. وهنا أيضا لما أراد أن يستقبل قوم لوط الكفار، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، انتهى الأمر ليس لك. ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. الله نهاه عن ذلك، وإبراهيم لذلك وصح هو أبو الأنبياء والخليل والذي تبرأ من الشرك ومن الأصنام ومن أبيه ومن كل شيء. قال ما كان، وقال تعالى عن النبي وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا هو أصل الأصول في أركان التوحيد، الولاء والبراء. الولاء الولاية لأهل الإيمان والحق، والبراء من أهل الكفر والشرك، هذا أصل. فمن أتى ليقرب بين الكفار والمسلمين فأراد أن يهدم هذا الدين. الولاء والبراء أصل من أصول هذا الدين وركن من أركان لا إله إلا الله، أن يتبرأ المسلم من الكافر ومن أعماله. لذلك قال والله سبحانه له حقوق لا يشرك فيها غيره أو لا يشرك فيها غيره، وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم، وللمؤمنين بعضهم على بعض الحقوق المشتركة. ففي الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، تدري حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حقه علي من يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: حقهم علي ان لا يعذبهم. قال: الله تعالى مستحق ان يعبد، لا شيء يشرك به شيء، وهو اصل وهذا اصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وانزلت به الكتب. قال تعالى: ومثلهم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه ولا نتقي إلا إياه، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وكذلك قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله وللرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحلال ما حلله الرسول صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل التحسب بالله وحده، إن التحسب لا يكون إلا بالله. فقال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسول، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك، وهذه القراءة الصحيحة أو التفسير من اتبعك من الله فهو وحده كافيكم. ومن ظن أن معناها حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما لوجوه كثيرة مبسوطة بغير الواقع. يعني الآية واضحة بأن الله عز وجل يأمر: يا أيها النبي حسبك الله، وكذلك كان معناها: ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. وليس المقصود هنا العطف بأن الله حسبه الله النبي حسبه الله من اتبعه من المؤمنين، لا، هذا خطأ. وهذا يبين أن الله يفرد بالتحسب، مع أن الإعطاء قد يكون من الله ومن الرسول، والإيتاء كان يقول من الله والرسول. وهنا ما سيأتي: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. يبقى الإتيان ممكن من الله ومن الرسول، نعم. فجعل الفضل لله، وذكر الرسول في الإيتاء لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول، فليس لأحد أن يأخذ كل ما تيسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة. يعني يقصد بأنه ما جاء مباحا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ عن الرسول عن الله، فهذه الإباحة الشرعية. ثم قال: إنا إلى الله راغبون. فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه، تفريق مهم جدا يبين الإفراد الله عز وجل في هذه العبادات، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فأمر بالرغبة إليه، ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإن كان قد أباح ذلك في بعض المواضع لكنه لم يأمر به، يعني أباح طبعا فيما يستطيع عليه المرء أن يسأله، يسأل عبد العبد، لكن لم يأمره. بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلى الله، كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون، وإن كان كذلك قد روي في بعض طرق مسلم، لكنه قال فهو غلط، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترق. فالمسترقي طالب للدعاء من غيره، بخلاف الراقي غيره فإنه داع له. لذلك كان كثير من السلف حقيقة يتوقفون ويتورعون عن طلب حتى الدعاء من الغير، وهذه منتشرة، هذه محل خلاف من العلماء، لكن البعض خرج منها بكلام طيب، أنه ينتوي عندما يطلب من غيره الدعاء أنه يريد الخير لهذا الذي يدعو له، لأنه عندما سيدعو يقول له الملك ولك مثل، فكأنك تطلب الدعاء من هذا الصالح أو من هذا العبد أو من هذا يعني من ترى فيه الخير، تريد ينتوي به، نريد له الخير، لأنه لما سيدعو لغيره سيقول الملك ولك مثله. فبعضهم قال أن ينتوي بذلك حتى يخرج من الخلاف بين العلماء في مسألة يعني كراهة أو عدم كراهة أو جوازي أو عدم جوازي طلب الدعاء من الغير. مسألة خلافية عموما، والأمر فيه واسع، لكن هو بعضهم خرج بهذا التخريج في هذه المسألة، أن يكون هذه نية السائل في الدعاء. لك وقال هنا وأتى بالمثال على أن الرواة مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مدح الذين إيش؟ الذين لا يسترقون يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب، يعني لا يطلبون. وأخذها هنا من طلب الرقية، ومنها أيضا عمم العلماء على طلب الدعاء. قال إنا إلى الله راغبون، فالرغبة لا تكون إلا لله عز وجل، والدعاء لا يكون إلا لله. ذلك هو يرى الشيخ هنا في مسألة، وهذا من ترجيحات الشيخ أيضا، يبين على أن العبد عليه أن يستغني عن الناس ولا يكون قلبه معلق إلا بالله. لذلك قال ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعذ بالله، استعن بالله. وهذا لا شك بأنه تمام الكمال والإخلاص في الدعاء، وفيه يعني تمام التوكل على الله والرغبة إلى الله، وفيه أيضا تمام الاستغناء من المخلوقين، من المخلوقين إلا بالله عز إلا إلى الله عز وجل، أو الاستغناء بالله عز وجل عن المخلوقين. لا شك أن هذا هو الأكمل. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس إذا سألت فاسأل لله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فالله هو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه، والقرآن كله يحقق هذا الأصل. قال والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب، ليبين بقى الفرق بين الإفراد لله عز وجل في هذه العبادات ومقام الرسول الذي محفوظ. قال والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى به ويسلم إليه حكمه ويعزه ويوقر ويتبع ويؤمن به أو يؤمن به وبما جاء به. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى والله ورسوله حق أن يرضوه قال تعالى قل إن كان أباكم وأبناءكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة لا شك، وهذه لا تتعارض مع ما قاله وما هو معتقد عند أهل السنة والجماعة في إفراد الله عز وجل بالرغبة إليه والسؤال له والتوكل عليه إلى ما ذكر من قبل. هذا أمر يخص الله عز وجل، وهذا والأمر الذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم وجب أيضا على المسلمين أن يفعلوه تجاه النبي. لذلك قال وقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا دلال على تلاود من تقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب النفس. أولا حب الله عز وجل، وحب النبي صلى الله عليه وسلم على حب النفس، حتى النفس. وهذه مهمة جدا، أنك كيف تحب السنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمها على الهوى الذي قد يأتيك، كما قال إن قل إن كان أباءكم وأبناءكم الآية توبة أحب إليه. فهنا هذه علامة حب المرء أن يقدم دائما الكتاب والسنة على ما يأتيه من هوى في النفس ومن ميل إلى غير ذلك. لذلك قال قل إن كنتم تحبون الله، قال ابن عباس فيما أذكر أمان في التفسير قال دع قوم المحبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، وبعدهم قال إن اليهود قال إن كنتم صادقين في محبتكم لله فاتبعوه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي الرسول خاصة، وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبحوا الله تعالى. جعل للرسول توقير والتعزير، وجعل لله التسبيح إفرادا له، لأن هذه عبادة خاصة بالله. فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله وحده، وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. هذا كله يعني هو الشيخ بيختم الكتاب بيبين مجمل التوحيد، مجمل التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. فبدأ بين الربوبية عند المشركين وأن لا تكفي، ثم تكلم عن جزء في الأسماء والصفات تكلم عنه، ثم تكلم أيضا عن الشفاعة وبين شفاعة عند أهل السنة وغيرهم، ثم تكلم على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الإفراد له حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعرض مع إفراد الله عز وجل بالإيمان أو بالعبادات التي خص الله عز وجل لنفسه بها، وهذا لا يعارض توقير النبي وتعزير والطاعة له وغير ذلك من الأمور. وكل هذا إلى آخر الكتاب، الشيخ سيختم هذه وتعبر كأنها خاتمة يعني في بيان مسائل تخص التوحيد عموما عند أهل السنة والجماعة. نأخذ هذا القدر من الجزء هذا ونكتفي بعد ذلك. وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بتوحيد تحقيق التوحيد وتجريده ونفش الشرك بكل وجه، حتى في الألفاظ كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشئ محمد، وقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والعبادات شرعها الله كلها تتضمن الإخلاص الدين، إخلاص الدين كله لله، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني هذه بيان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعث لتحقيق التوحيد وتجريده كله لله ونفي الشرك. وما قد بعث في كل أمة رسولا عبود الله واجتنبوا، عبود الله واجتنبوا الطاغوت. وقال هنا: وما أمروا لعبود الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو لذلك حتى الأمور التي جاءت في احتمالية الإشراك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، حتى في الألفاظ، يعني مش فرق بقى في الاعتقادات. وهذا يبين لك بأن العقيدة لابد تكون صفية كاملة نقية خالصة لله، لا في القلب ولا في الألفاظ ولا في الأعمال. لا يشرك مع الله عز وجل أحد، بل لما جاءت الألفاظ محتملة النبي صلى الله عليه وسلم قطع دابر ذلك وقطع الوسيلة قد تؤدي إلى الوقوع في الشرك. قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، أو لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، أي نفي الشرك عن الله في كل شيء. جعلتني لله ندا شريكا، لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك. وانظر الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم مقام الألوهية وفعلوا فيما فعلوا كما فعلت النصارى مع عيسى، هذا كله لم يقل به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كل العبادات تكون هكذا، الدين كله والعبادات كلها بد أن تكون لله، إخلاصا لله عز وجل. لا يصرف شيء لغير الله، لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لعالم ولا لأي شيء، كل العبادة بد أن تكون إلا لله. قال: فالصلاة لله وحده، والصدقة لله وحده، والصيام لله وحده، والحج لله وحده، وإلى بيت الله وحده. فالمقصود من الحج عبادة الله وحده في البقاع التي أمر الله بعبادتها فيه، ولهذا كان الحج شعار الحنيفية، حتى قال طائفة من السلف: حنفاء لله، أي حجاجا، فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت. قال طائفة من السلف لما أنزل الله قوله: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: ألا نحج؟ فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية عامة في الأولين والآخرين، لأن دين الإسلام هو دين الله الذي جاء به أنبياءه وعليه عبادة المؤمنون، عباده المؤمنون، كما ذكر الله ذلك في كتابه من أول رسول بعثه إلى أهل الأرض نوح وإبراهيم وإسرائيل وموسى وسليمان وغيره من الأنبياء والمؤمنين. قال الله تعالى في حق نوح: وأتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي يا ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجل إن أجل إلى الله وأمرت أن أكون من المسلمين. طبعا هو يتكلم هنا عن الإسلام في إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام الذي جاء به كل الأنبياء، والإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هذا كان المقصود في الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى ادعوا أنهم مسلمين، لأن الأنبياء أنبياء كانت على الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى لله على الله، قال الله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن مقصود الآية من يبتغي الإسلام دينا، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام التي جابها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا أن يلبسوا ويقولوا نحن من أهل الإسلام، أنزل الله عز وجل يبين لا نهى، طب إن كنتم على أهل الإسلام فاتبعوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في إبراهيم وإسرائيل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وفي الآخرة من الصالحين إذ قال الرب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب إن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن لو أنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال يا بني ما تعبدون من دون الله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى عن يوسف رب قد أتيتني الملك على أمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال تعالى في موسى وقومي وقال موسى يا قوم كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في أنبياء بني إسرائيل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وقال تعالى عن بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى عن أمة عيسى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى عنهم أيضا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. كل هذه الأنبياء حكم الله عز وجل بينهم من أهل الإسلام وجاءوا الإسلام. لذلك قال ومن أحسن دينا، هنا بقى الآية هذه ختاما في هذه المسألة، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولما طبعا أسلم وجهه يعني الإخلاص، وهو محسن، ومحسنون قالوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالآية فيها الإخلاص والاتباع شرط قبول العبادة، أن تكون لله إخلاصا وأن يكون اتباعا فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند هذا القدر على مسألة الإخلاص هذه، لأن سيبين فيها مسألة خاصة المتابعة سيتكلم فيها قليلا، وإلى ما تبقى فنقف عند قول المصنف في قال تعالى وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لعل إن شاء الله الأسبوع القادم نختم الكتاب غالبا كده إن شاء الله، يسأل الله عز وجل لنا أن نختم كتاب، نسأل الله عز وجل أن يوصل لنا ذلك. أحسن الله عليكم. أعتقد الموعد مناسب، إحنا رجعنا للثمانية ونصف، هل هذا الموعد أفضل؟ لأن البعض اشتكى في مسألة تبكير الموعد، فقلنا نجعله بعد المغرب لعل هذا أفضل. طيب هو بالتشاور عموما إن وجدنا الغالب يعني يستطيع أن الموعد يكون مناسب فحتى نستفيد الكل إن شاء الله، وإلا لو تبين أيضا أن في إشكال ممكن ساعتها نغيرها. طبعا المواعيد بتتغير على حسب أوقات الصلاة والتوقيت يعني، لكن على الأقل معنا فترة إلى الله أعلم. والله الذي عنده اعتراض، الآن الموافقة كثيرة عندي يبدو ذلك، لكن عنده اعتراض ما في مانع أنه يعني يخبرنا لعلنا نجمع، لو وجدنا الذي لا يناسبه أكثر سنعيد النظر لابد. وأنا ستتأخر، والله الغالبية هذه أنا ما أعرفها، أنا قلت نجرب اليوم لكن وجدت الآن في غالب اللي بيكتب الآن كله باستثناء حضرتك يعني على الظاهر كده أنه هذا ليس يعني الأفضل لك، لكن لا حرج. فنشوء لو وجدنا الغالب يريد التغيير فنحن لا مانع عندي، الوقت كله مخصص لهذا الدرس يعني ايا كان بقى. احسن الله عليك، تفضلي لو في اسئله تفضلي. قل اراد ان ينصرف لا حرج، ممكن ينصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وهو الآية